أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن الليلة على موعد مع الدرس 17 من دروس سلسلة الإيمان باليوم الآخر ضمن سلسلة العقيدة لمعهد إعداد الدعاة بمسجد التوحيد. ولا زال حديثنا بحول الله وطوله عن الفتن كعلامة من علامات الساعة الصغرى، من العلامات الصغرى للساعة التي أخبر عنها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وشرعت في الحديث عن فتنة الشيعة من المحاضرة الماضية، أو فتنة الروافض، وبينت في اللقاء الماضي أصل الشيعة وأصل هذا المسمى، ثم شرعت في بيان معتقد الروافض أو الشيعة، تحدثت عن معتقدهم في القرآن الكريم، فهم يعتقدون أن القرآن الذي بين أيدينا الآن قرآن محرف وقرآن مزور، وليس هو القرآن الذي أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وسلم. وبينت الأدلة على ذلك من كتبهم ومصادرهم المعتمدة. وأبين الليلة إن شاء الله تعالى معتقدا الشيعة أو الروافض في القرآن، أو بمعنى أدق في تأويل وتفسير القرآن. فكما انحرف الشيعة في القرآن ذاته، فلقد انحرف الشيعة أو الروافض في تأويل وتفسير القرآن الكريم، فساروا على غير قواعد اللغة وعلى غير قواعد الشريعة وعلى غير قواعد الفهم، بل وعلى غير ما يقبله العقل، وحرفوا تأويل القرآن بلي أعناق النصوص بصورة بشعة. والأمر يحتاج منا إلى طول نفس في هذه الليلة، ونحن نعدد النصوص من مصادر الشيعة القصرية ومراجعهم الكبيرة ليتبين لنا هل هذا التحريف والتأويل ما هو إلا أمثلة في كتب التفسير وفي كتب الأصول عندهم قد يتجاوز عنها، أم أن هذا التحريف في التأويل أمر مؤصل ومقعد، بل هو أمر اعتقاد. الأمر يحتاج منا إلى طول نفس لنقف على هذه الحقيقة. فأسوق الليلة كثيرا من الأمثلة والشواهد التي تبين تأويل الشيعة المنحرف لآيات القرآن الكريم في تفاسيرهم المعتبرة عندهم، كتفسير السني وتفسير العياش وتفسير البرهان وتفسير الصافي، كما أن كتبهم المعتمدة في الحديث قد أخذت كثيرا من هذه التأويلات الفاسدة، وعلى رأسها أصول الكافي للكلين والبحار للمجلس وغيرها من الكتب. فتلقوا معي هذه الامثله والشواهد التي ستتعب العقل والقلب معا في هذه الليله، لكن لنقف على ان هذا التحريف والتزوير وفي تاويل ايات القران الكريم انما هو امر اعتقاد وامر مؤصل عند الله. اولا نجد في مصادره الاصليه ككتب التفسير والحديث المعتمد عندهم نجد ايات كثيره جدا تفسر الايه الواضحه بالامامه والولايه والائمه، يعني تجد لفظ القران صريحه صحيحه بالمعنى، ومع ذلك تجد تعسفا وتمحلا رهيبا من الشيعة الروافض في تحريف هذه اللفظة او في تحريف هذه الكلمة لتقصير معتقد من بين معتقداتهم. اولا كل الايات التي وردت في القرآن الكريم تتحدث عن القرآن فهم يفسرون ويؤولون لفظة القرآن مباشرة بالأئمة، يؤولون لفظة القرآن او يؤولون اي اسم من اسماء القرآن في القرآن بان هذا الاسم او هذا اللفظ يراد به الأئمة. خذوا الادلة على ذلك، يقولون في قول الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا، فآمنوا بالله ورسوله والنور اي القرآن الآية الصريحة، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا أي والقرآن الذي أنزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى تفسير الشيعة، يقولون النور نور الأئمة. تنظر إلى الكافي بالإلين في كتاب الحجة باب أن الأئمة عليهم السلام نور الله عز وجل، مجلد الاول صفحه 194. هذا تفسير الشيعة للفظة النور في كتاب الله عز وجل، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا، قالوا النور هو نور الأئمة. وفي رواية اخرى في قوله تعالى واتبعوا النور الذي انزل معه، واتبعوا النور الذي انزل معه الا وهو القرآن، اتبعوا القرآن الذي أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، واتبعوا النور الذي أنزل معه، قالوا النور في هذه الآية هو علي والأئمة من بعده عليهم السلام. تعسف واضح. هذا التأويل في الكتاب الكافي أيضا للإمام في كتاب الفجة في باب ان الأئمة عليهم السلام نور الله عز وجل، المجلد الاول صفحة 194. والأدلة على هذا كثيرة جدا عندهم. قم تأويلتهم للآيات التي تتحدث عن القرآن الكريم، ولو كانت الآية في غاية الوضوح والدلالة على ان المقصود هو القرآن، فهم يفسرون لفظ القرآن بجميع مترادفاتها بالأئمة. يقولون في قول الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يقولون إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أي يهدي إلى الإمام، أي يهدي إلى الإمام. هذا أيضا في كتاب الكافي في المجلد الأول صفحة 216، حتى لا يحتج علينا لأن هذا من عندنا، فلقد ذكرت من المحاضرة الماضية أننا لن ننقل كلاما من كلام أئمة أهل السنة، بل سننقل كلاما من كتبهم المعتمدة ومصادرهم ومراجعهم الكلية الكبيرة، لنبين إلى أي حد قد انحرف هؤلاء القوم انحرافا مزريا في المعتقد وفي تفسير كتاب الله عز وجل. يقولون إن هذا القرآن يهدي التي أقوم أن يهدي الى الامام، وفي رواية ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم اي يهدي الى الولاية، اي يهدي الى الولاية. وانتم تعلمون سافصل ان شاء الله تعالى الحديث في الولاية وفي البراءة وفي الرجعة وفي البداء الى اخره. ويفسرون ما ورد في القرآن من نصر النور من أئمة أيضا بلا أبناء بلا ثأر الكنديني. وبكل أسف هم ينسبون كل هذه التفسيرات إلى أئمة آل البيت، برأهم الله مما قال، فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أعلم وأجل وأفضل وأفقه وأبلغ من أن ينسب إليهم مثل هذا الإلحاد في كتاب الله عز وجل. فننسبون كل هذه الروايات إلى أئمة آل البيت، ولا سيما ينسبون هذا الكلام إلى جعفر الصادق رحمه الله تعالى وبرأه الله مما قال. فلا يثبت البتة لإمام من أئمة آل بيت النبي ابتداء بعلي رضوان الله عليه والحسن والحسين وجعفر الصادق ومحمد الباقر وغيرهم من أئمة آل بيت النبي، هم براء من كل ما ينسبه الشيعة أو الرواتب إليهم من تمثلات لا تتفق مع شرع ولا مع عقيدة بل ولا مع عقل في تأويلهم الفاسد الباطل لكتاب الله جل وعلا. هم يقولون في قول الله سبحانه وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، قالوا يريدون ليطفئوا ولاية علي رضي الله عنه. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، قالوا النور في هذه الآية هو ولاية علي. يريدون ليطفئوا ولاية أمير المؤمنين عليه السلام بأفواههم، قالوا والله متم نوره، يقول والله متم الإمامة. والإمامة هي النور في قوله تعالى عندهم: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، قال النور هو الإمامة. أيضا في كتاب الكافي صفحة 196 في المجلد الأول. واسمع إلى هذا العجب العجاب في تحريفهم لمعنى قول الله تعالى في سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب بري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. اسمع الى هذا التعسف الواضح الفاضح في تأويله لهذه الايات الواضحة من سورة النور. يقولون: الله نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة، المشكاة هي فاطمة عليها السلام، كمشكاة فاطمة عليها السلام، فيها مصباح الحسن، كمشكاة فيها مصباح، المصباح الحسن، المصباح في الزجاجة الحسين رضي الله على الحسن والحسين وبرأهما الله مما يقول الرواتب، فيها مصباح الحسن. أما المصباح في الزجاجة الحسين، الزجاجة كأنها كوكب دري، فاطمة كوكب دري بين نساء العالمين، يؤخذ من شجرة مباركة، الشجرة المباركة إبراهيم عليه السلام، زيتونة لا شرقية ولا غربية، لا يهودية ولا نصرانية، يكاد زيتها يضيء، يكاد العلم يتفجر بها، ولو لم تمسس نار، نور على نور، إمام من فاطمة بعد إمام. يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله للأئمة من يشاء. ويضرب الله الأمثال الناس الآيات، وقالوا في قوله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا، أي ومن لم يجعل الله له إماما من ولد فاطمة فما له من نور، أي فما له من إمام يوم القيامة. هذا تحريف الشيعة وتحريف الروابط الظاهر الفاضح لكتاب الله جل وعلا. وكما أول ما جاء في القرآن الكريم عن القرآن والنور بالإمامة، فهم يؤولون ما جاء في كتاب الله جل وعلا من المنفع عن الشرك والكفر، يؤول له بالشرك في ولاية علي. يعني تأتي رفضة الشرك صحيحة وتأتي رفضة الكفر صريحة، فيؤولون رفضة الشرك ورفضة الكفر بالكفر بولاية علي رضي الله عنه، ويؤولون ما جاء في عبادة الله وحده واجتناب الطاغوت بولاية الأئمة والبراءة من أعدائهم. ومن ذلك يقولون في قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قالوا: أي ما بعث الله نبيا قط إلا بولايتنا والبراءة من عدونا. وذلك هو قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أي ما بعث الله نبيا قط إلا بولايتهم والبراءة من أعدائهم. هذا تأويل الآية عندهم. ويقولون في قوله تعالى: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. قال: يعني بذلك ولا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد. طبعا هذا الكلام فضل الله عز وجل، كل لفظة منسوبة إلى مصدرها. هذا الكلام موجود في تفسير العياش ومن التفاسير المعتمدة عند الشيعة المجلد الثاني صفحة 216، وموجود في تفسير البرهان ومن التفسير المعتمدة عند الشيعة المجلد الثاني صفحة 373، وموجود في تفسير نور الثقلين المجلد الثالث صفحة 60. يقولون في قوله تعالى: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، أي لا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد. ويقولون في قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. خطاب من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قالوا: لئن أمرت بولاية أحد مع ولاية علي ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. انظر إلى هذه البشاعة والفظاعة. يقولون معنى الآية: الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم: لئن أمرت بولاية أحد مع ولاية علي ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. تفسير الصافي مجلد رقم 2 صفحة 472. وقد نقل هذه الرواية أيضا عن الصافي شيخ الشيعة القمة عند الشيخ الكبير نقلها في تفسير لأصول الكافي، وكذلك موجودة هذه اللفظة بنصها في تفسير نور الثقلين المجلد رقم 40 صفحة 498. يقولون: لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، أي لئن أمرت بولاية أحد مع ولاية علي ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقولون في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قالوا: العمل الصالح المعرفة بالأئمة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي يسلم لعلي ولا يشرك معه في الخلافة من ليس ذلك له ولا هو من أهله. تفسير العياشي الجزء الثاني صفحة 353، وتفسير البرهان المجلد الثاني صفحة 497 وفي غيرهما. ويقول في قوله تعالى: ولا تكون أول كافر به. قالوا: يعني علي. ولا تكون أول كافر به علي رضي الله عنه وبراه الله مما قال. وقالوا في بشاعة رهيبة في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قالوا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا هم أولياء فلان وفلان، يعنون أبا بكر وعمر. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أي من بني فلان من بني أبي بكر، ومن بني فلان أي من بني عمر. قالوا: هم أولياء فلان وفلان وفلان، يعنون أبا بكر وعمر وعثمان، اتخذوهم أئمة من دون إمام، أي من دون من؟ من دون علي رضي الله عنه. هذا الكلام موجود في تفسير العياشي مجلد الأول صفحة 72، وفي تفسير البرهان المجلد الأول صفحة 172، وفي تفسير الصافي المجلد الاول صفحة 156 وفي تفسير نور الثقلين المجلد الاول صفحة رقم 151 وسأبين لكم تفسير شيوخ الان لهذه الايات بانه نرسلون ابا بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع كما سأبين الان حينما سأبين الان معتقدهم في الايات التي ذكر فيها صحابة النبي رضوان الله عن الجميع وقالوا في قوله تعالى انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله قالوا يعني ائمة دون ائمة الحق اتخذوا الشياطين اي الائمة الذين تولوا الخلافة قبل علي يعني ائمة دون ائمة الحق هذا التفسير الصوت المجلد الاول صفحة رقم 771 ويقولون في قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به يعني انه لا يغفر لمن يكفر بولاية علي. معايا ولا ايه? ان الله لا يغفر ان يشرك به يعني لا يغفر لمن يكفر بولاية علي. واما قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني لمن والى علي عليه السلام. والرواد كان فك كثيرة جدا لا اريد ان اطيل في هذه الجزئية الاولى. ايضا يؤولون بعض ايات القرآن في كلفظ الصلاة بالأئمة والإمامة أيضا يعني ما تكفوش بلفظ القرآن ولا بلفظ النور بل يفسرون ويؤولون ايضا لفظ الصلاة الواردة في كتاب الله جل وعلا بالأئمة او بالولاية وهم يقولون في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين قالوا الصلاة حافظوا على الصلوات الاولى دي الجمع هي رسول الله وامير المؤمنين يعني علي والحسن والحسين والصلاة الوسطى هي علي وحده على الصلوات الرسول وعلي والحسن والحسين لكن والصلاة الوسطى امير المؤمنين وقوموا لله قانتين اي طابعين من ائمه تفسير عيان مجاهد الاول صفحه 128 وتفسير البرهان مجاهد الاول صفحه 231 والبحار صفحة 154 المسند السابق الصلوات الرسول صلى الله عليه وسلم وامير المؤمنين والحسن والحسين والصلاة الوسطى هي امير المؤمنين وقوموا لله قانتين اي طائعين للأئمة فهذا بعض تأويلاتهم لآيات الصلاة وقد مضى تأويلهم لعموم الأعمال الصالحة بالإمامة ولا أريد أن أقف مع كل الروايات والنصوص الثابتة فكتبهم مسدودة بمثل هذا الأسلوب الفاضح في التأويل المتعسف لكتاب الله عز وجل. فيقولون مثلا في قول الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به قالوا هم الأئمة عليهم السلام الذين يؤمنون حق تلاوته أولئك يؤمنون به هم الأئمة عليهم السلام كما في تفسير الكافي في كتاب الفتية باب بأن من اصطفاه الله من عباده وأورثه كتابه هم الأئمة عليهم السلام حتى ترجمة الباب المجلد الأول صفحة 215 وأن عندهم عند الروافض هم أهل الذكر وهم الراسخون في العلم وهم الذين أوتوا العلم قال في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم قالوا الراسخون في العلم هم الأئمة هم أمير المؤمنين والأئمة من بعده نحن نقر بأن علي رضوان الله عليه من الراسخين في العلم بل من أئمة العلم لا ننكر هذا الحق نثبته ونقره ولو كان على لسان الروافض او على لسان غيره فلقد اثبت الله عز وجل الحق على لسان اهل الكتاب مع كفرهم بالله جل وعلا فقال سبحانه ومن اهل الكتاب من كنت امنه بقنطار لا يؤتيه اليك ومنهم من كنت امنه بدينار ومن اهل الكتاب من كنت امنه بقنطار يؤديه اليك ومنهم من كنت امنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قاكبة. الله نثبت الحق لأهله. فنحن نثبت بأن علي رضوان الله عليه من الراسخين في العلم بل ومن أئمة العلم. فهذه ما زاغوا فيها عن الحق. ثم يقولون والأئمة من بعد علي رضي الله عنه. من وستعجب? إلا علي ان الأئمة ايضا عندهم ظلم ايات الله وهم النبأ العظيم وهم الايات المحكمات. يقولون في قوله تعالى فاذكروا آلاء الله قالوا ما آلاء الله؟ يسأل يوسف رجل يقال له يوسف البشار يسأل كذبا وزورا أبا عبد الله وأبو عبد الله وجعفر الصالح فيسأل يوسف البزاز أبا عبد الله أي جعفر الصالح عن قوله تعالى فاذكروا آلاء الله؟ قال جعفر الصالح براه لهم ما قالوا أتدري ما آلاء الله؟ قلت لا. قال هي أعظم نعم الله على خلقه وهي ولايتنا. قال هي أعظم نعم الله على خلقه وهي ولايتنا. تفسير الكافة المجلد الأول صفحة 217. والأئمة هم آيات الله أيضا. قال الكريم باب إن الآيات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه هم الأئمة وشرح عدة روايات كتابه. قال في قوله تعالى كذبوا بآياتنا كلها أي كذبوا بالأئمة بالأوصياء. وهم النبأ العظيم في قوله تعالى عما تساءلون عن النبأ العظيم. معلوم ان النبأ العظيم في الآية هو القيامة. عما تساءلون عن النبأ العظيم أهمهم فيه مختلفون. فهم يفسرون النبأ العظيم بالأئمة. قال ابو حمزة عن ابي جعفر قال قلت له سعيت في ذلك ان الشيعة يسألونك عن تفسير هذه الآية عما يتساءلون عن النبأ العظيم فقال ذلك إليك إن شئت أخبطهم وإن شئت لأخبرهم. ثم قال لكن أخبرك بتفسيرها عما يتساءلون. قال فقال هي في أمير المؤمنين صلوات الله عليه. كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول ما لله عز وجل آية هي أكبر مني ولا لله من نبأ هو أعظم مني. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وبرى الله عليهم وابى عبد الله جعفر الصادق رضوان الله عليهم جميعا مما يقول هؤلاء الظالمون. حتى نقرا الايات المحكمات في كتاب الله جل وعلا فسرت بالائمه. روى العكاشي عن ابي عبد الله اي عن جعفر الصادق في قوله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات قال الايات المحكمات امير المؤمنين والائمه. واخرى المتشابهات ابو بكر وعمر وعثمان. ايات محكمات امير المؤمنين والائمه. واخرى المتشابهات ابو بكر وعمر وعثمان. فاما الذين في قلوبهم زيغ اي اصحابهم واهل ولايتهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تمويله. تفسير العيات المجلد الاول صفحة 162 وتفسير البرهان المجلد الاول صفحة 271 وتفسير البحار المجلد السابع صفحة رقم 47. وتأويل من كثير من آيات القرآن بالإمامة والأئمة يعني يزيد على الفصل. وكأن القرآن لم يمسك إلا في الولاية وإلا في الأئمة. ما إن تعسفا في تأويل آيات الأئمة والولاية تفسير او تأويل والراجحة لا اله غيره. لا اقول يخالف قواعد اللغة ولا قواعد الشرع بل حتى يخالف قواعد العقل السليم. فالأئمة عندهم تصور هم النحل. هم النحل في قوله تعالى واوحى ربك الى النحل يعني الى الأئمة. سبحان الله. طب الأئمة هيتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن العرشون. واوحى ربك الى النحل يعني الى الأئمة. المسيح عقد بابا يعني هو يقول باب فريد. اسمع ماذا يترجم الباب يقول عقد المسيح بابا في كتابه بتفسيره بعنوان باب نادر في تأويل النحل بالأئمة. باب نادر وهو الحفدة. طبعا هذا الكلام موجود في تفسير العياش مجلد الثامن صفحة 264 وفي تفسير البرهان مجلد الثامن صفحة 375 وفي تفسير الصافي المجلد الاول صفحه 931 وفي غيرها. يعني ارجو ان نطمئن الى ان لا انقل كلمه الا من مصادرهم حتى لا يفتش علينا بان ما نقول كلاما من كلام ائمتنا من كلام ائمه السنه بل هذا من كتبهم ومراجعهم ومصادرهم القصيره التي يعتمدون عليها ويرجعون اليها. وهم الحفده في قوله تعالى وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده. الحفده هم الأئمة. وقالوا في قوله تعالى تعالى ويصدون عن سبيل الله اي عن الأئمة. وقالوا في قوله تعالى وإنه لحسرة على الكافرين اي عن علي رضي الله عنه. وقالوا في قوله تعالى وإنه لحق يقين اي علي رضي الله عنه. وقالوا في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم هو صراط علي رضي الله عنه. في رهيب. والأئمة عندهم تصور هم الأيام والشهور الواردة في القرآن. عقد المجلسين بابا تأسيس بعمان باب تأويل الأيام والشهور بالأئمة عليه السلام. نواب تطبق أيام في القرآن بالأئمة. نطبق الشهور في القرآن بالأئمة. شيء عجيب. بل ستعجبون لو وردت لفظة الأسماء الحسنى لله في الأئمة. يقول عن الربط. قال إذا نزلت لكم ستة فاستعينوا بنا على الله. وهو قول الله تعالى ولله أسماء الحسنى فادعوه بها. قال أبو عبد الله نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل من أحد إلا بمعرفتنا. قال فادعوه بها أي ادعوه بنا أي بالنجم. تفسير العياشي مراد الإسلام صفحة 42. تفسير الصاف المسدد الأول صفحة 626. القرآن المجلد الثاني صفحة 51. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يعني الأئمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حتى الآيات التي وردت في الكفار والمنافقون يؤولونها بخيار أصحاب سيد المرسلين. تعرفوا على هذا المعتقد الضالب لابد من أعظم الفتن. لأن كثيرا ممن يشار إليهم والآلة تمام من أهل السنة لا يعرفون شيئا عن هذا المعتقد الضال. لا يعرفون شيئا عن هذه العقيدة الفاسدة. بل وينكرون على من تكلم عن هؤلاء ويقولون بأنهم لا في هذا ما جرى بينهم إلا في بعض الفروع الفقهية. إنما هو اختلاف مدارس. تقفوا على هذا المعتقد لتقفوا على الخطر العظيم. يقولون في قوله تعالى تنظر معي ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. قالوا ربنا أرنا الذين أضلانا هما أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما. يقولون وكان فلان شيطانا يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلفظة شيطان يقولون لفظة شيطان لا وردت في القرآن كله من أوله إلى آخره إلا ويراد بها عمر رضوان الله عليه. يسبون الخيرين الكبيرين الوزيرين الأولين الحبيبين لرسول الله بل يسبون أحب الخلق إلى مصطفى كما في صحيح البخاري من حديث عمرو بن العاص. قال يا رسول الله اي الناس احب اليك؟ قال علي. قال من الرجال؟ قال ابوها. قال ثم من؟ قال ثم عمر رضي الله على عن ابي بكر وعمر. يقولون ربنا اهدى اللذين اضلانا هما ابو بكر وعمر وكان فلان شيطانا يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر الى طلوع الكافر يامس من اجل العقول بمجرد الوضع صفحه 416. قال مجلسي عشان ما حد يظن ان احنا بنفسر على نفسنا. قال مجلسي وهو يشرح كتاب الكافي وهو تفسير من تفاسير الشيعه المعتمده الكبيره وهو يبين المراد صاحب الكافي بهذه العبارات. قال ربنا اين هذين اضلانا؟ قال هما ابو بكر وعمر والمراد لفلان عمر اي الجن المذكور في الايه عمر وانما سمي به كان عمر كان شيطانا. ويقولون في قوله تعالى فقاتلوا ائمه الكفر يروي العياشي عن حمام بن سدين ابي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول دخل علي اناس من البصره فسالوني عن قوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر فقالوا طلحة والزبير كانا إمامين من أئمة الكفر. صاحب الإبحاث القطعة وهو يدعو عن رسول الله طلحة الجوع طلحة الخير طلحة الفجار من أئمة الكفر عند الروافض القنوة. الزبير بن عوام حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إماما من أئمة الكفر عند الروافض. تفسير العياش مجلد الثاني صفحة 77 و78، وتفسير البرهان مجلد الثاني صفحة 107، وتفسير الصافي المجلد الأول صفحة 685. ويقولون في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اعز الدين بعمر بن الخطاب او بابي الحكم عمرو بن هشام. قالوا: لما دعا النبي ربه بهذا الدعاء نزل عليه قول الله تعالى: وما كنت متخذ المضلين عضدا. ان فيه من عمر ابن ابي عليه تفسير العيش والبرهان ما لم تستحق. ويقولون ايضا في قوله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قالوا: خطوات الشيطان والله ولاية فلان وفلان، اي ولاية ابي بكر وعمر. تفسير العيش والبرهان والصوت ايضا. وفي قوله تعالى: ان تغيثوه فلا يرضى من القول. يفترون على ابي جعفر الصادق براه الله ما قالوا، ويقولون قال فيها فلان وفلان، زي ابو بكر وعمر وابو عبيده ابن الجراح. وفي روايه اخرى: ان تبيتون ما يرضى من القول، اي يفتروها على ابي الحسن. تقول هما اي ابو بكر وعمر وابو عبيده، اي هما اي ابو بكر وعمر. وفي روايه ثالثه: وابو عبيده الاول والثاني، اي ابو بكر وعمر والثالث وابو عبيده، هم الذين يبيتون في حق عليهم ما لا يرضى من القول. ويفترون على ابي عبد الله جعفر الصادق في قوله تعالى: ان الذين امنوا، خلي بالك من دي، ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. قالوا: نزلت في ابي بكر وعمر امنوا برسول الله واله في اول امر، ثم كفروا حين عرضت عليهم الولايه العليا. ثم كفروا حين عرضت عليهم الولاية لعلي، حيث قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. ثم امنوا بالبيعة لامير المؤمنين، حيث قالوا له بامر الله وامر رسوله فبايعوه. ثم كفروا حيث مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقروا بالبيعة، ثم ازدادوا كفرا باخذهم من بايعوا عليا بالبيعة. من بايعوه، اي من بايعوا عليا، بأخذهم من بايعوه البيعة له. فهؤلاء لم يبق منهم من الإيمان شيء. تفسير العياشي مجلد الأول صفحة 281، تفسير الصافي في مجلد الأول صفحة 404، وفي تفسير البرهان المجلد الأول صفحة 422، وفي تفسير البحار المجلد الثامن صفحة 218. وعلى طبع عقيدتهم يتعسفون في تأويل نصوص القرآن ليثبتوا ما رسخ عندهم من الاعتقاد، فهم لا يتورعون أبدا من أن ينوي أحدهم عنق النص من أجل أن يثبت عقيدته الفاسدة الباطلة. فتصور مثلا من أجل إثبات عقيدته في مهديه المفرغ ومهديه الشيعة المفرغ، اتفقنا على أن الشيعة حينما تفقد الوالد بهمن فهو رافض، فمهديه الشيعة المنتظر يخالف تماما المهدي المنتظر عند اهل السنة، كما سأفصل ان شاء الله تعالى بعد ذلك. يقولون في قوله عز وجل: الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يقولون: من اقر بالقيام القائم عليه السلام انه حق. يؤمنون بالغيب يعني يؤمنون بالقائم عليه السلام وغيبته، اي بمهديهم المنتظر وغيبته. وعن جابر عن ابي جعفر في قوله تعالى: واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج اكبر، قال: خروج القائم واذان دعوته الى نفسه، الى اخر هذا الغثاء الذي يتعب القلب والعقل معا. وامثله على تعسفهم في تفسير ايات الله جل وعلا كان الدين منتظر كثيرا، حتى ألفوا في هذا الكتب المستقلة ككتاب ما نزل من القرآن في صلاة صاحب الزمان، يعني في حق من؟ المهد المنتظر. لا نزل من القرآن في حق صاحب الزمان ولعبد العزيز الجنوبي، وكذلك كتاب المحجة فيما نزل في القرآن والحجة للسيد هاشم البحراني. هذا أيضا الكتاب كله عبارة عن آيات من القرآن تؤول تأويلا باطلا باطلا، تأويل إلحاد لا نفس فيه ولا غموض، يثبتون بهذه الآيات القرآنية الصريحة خروج مهديهم المنتظر، أو بأن هذه الآيات وردت في مهديهم المنتظر. وينظر القول في تأويل آيات الله جل وعلا، يتعسفون أينما تعسف ويحاولون البحث عن آيات يفسرون على قولها معتقدا في التقية وفي البداء وفي الرجعة وفي غير ذلك من معتقدهم. هذه السلاح قليلة لتأويلهم لكتاب الله جل وعلا ولتعسفهم في فهم آيات الله تبارك وتعالى. فهم يفسرون القرآن تفسيرا باطنيا لا تنطقه بالآية على الإطلاق أدنى صلة، وكأن القرآن لم ينزل بلسان عربي مبين، ولم يجعله الله تبارك وتعالى هداية وتذكر الخلق أجمعين. وقال جل وعلا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا القرآن يخاطب العالم، ولا شك أن تلك التأويلات إلحاد في كتاب الله تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليها، قال ابن عباس الإلحاد هو أن يوضع الكلام في غير موضعه، وذلك بالإشارات في تأويله، هو أن يوضع الكلام في غير موضعه وذلك بالإشارات في تأويله. وقال صاحب الحديث الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في هذه الآية إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليها، قال في هذه الآية قررت على من تعاطى تفسير القرآن بما لا يدل عليه جوهر النفر كما يفعله الباطنية والاتحادية والملاحدة. وقال صاحب كتاب إكثار الملحدين محمد أنور كان الجسمي في الصدق رقم الثام، قال وهؤلاء الذين يلحدون في آيات الله ويحرفونها عن معانيها وإن كتموا كفرهم وتفتروا بالتأويل الباطل وأرادوا الإخفاء لكنهم لا يفترون على الله تعالى. أقول إننا لا نتورع البتة أن نثبت الحق إن رأينا شيئا من الحق. أقول كتاب التبيان للطوسي وكتاب مجمع البيان الطبراني قد ما هذان الكتابان من كتب التفسير عند الشيعة عن هذا الإلحاد المبين في تفسير آيات رب العالمين. وإن كانت هذه الكتب الكتابان الذي ذكرت قد التزمت باتفاع عن أصول العقيدة الشيعية في بعض الآيات، ولكنها بأمانة لا تقارب بحال مواضع التفسير العياشي أو الكافي أو البحار أو الصافي أو غيره. وكان من المفترض أن ننوع إلى هذا أيضا من باب عزل الأنصار لولا أن وقفنا على كلام نفيس يقال له الحديث نفيس لعالم الشيعة ومحدثها وخبير الشارعة وصاحب آخر مجموع من مجامعها الحديثية. وهذا الرجل هو أستاذ كثير من علماء الشيعة البطار كمحمد حسين زكاني في الغطر وأمر بزر الطهراني وغيره. هذا العالم الشيعة عالم الشيعة الكبير حسين النوري الطبراني كشف لنا سرا خطيرا بقي ذكيما ولولاه ما أدقنا حسابا عن حقيقة كانت مجهولة لدينا. اسمع ماذا قال في كتاب التبيان الذي ذكره الآن، ماذا قال في حق هذا العالم الكبير من علماء الشيعة. ثم لا يخفى على المتأمل في كتاب التبيان أن طريقته فيه على نهاية المداراة والمماشاة مع المخالفين، وهذا قصد من أصول الشيعة الذي يقال له التقي. هذا كلام عالم من علمائهم في كتاب التبيان وفي كتاب مجمع البيان. يقول ثم يبقى عالم متأمل في كتاب التبيان أن طريقته فيه على نهاية المداراة والمماشاة مع المخالفين، فإنك تراه اقتصر في تفسير الآيات على كلام الحسن وقتاده والضحاك والصدق وابن جريج والشباب والسجاد وابن زيد وامثالهم، ولم ينقل عن احد من مفسري الاماميه، ولم يذكر خبرا عن احد من الائمه عليهم السلام الا قليلا في بعض المواضع لعله وافقه في لقين المخالفون، بل عدى حوالينا الطبقه الاولى من المفسرين الذين سمدت طوائفهم ومدحت مذاهبهم، وهو بمكان من القرابه تسمع لو لم يكن على وجه المماشاه فمن المحتمل ان يكون هذا القول منه على نحو ذلك. ومن نحو امر يؤجل كون وضع الكتاب على التقية ما ذكره السيد الشريف علي بن طاووس في سعد بن طاووس في سعد السعود، وهذا لفظه. ونحن نذكر ما حكاه جدي ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في كتاب التجار وحملته التقية على الاقتصار، وحملته التقية على الاقتصار عليه من تفصيل مكين من المدنيين والخلاف في اوقاتنا في هكذا لنمكن الطبراسي العباره. وقال الطبراسي معقبه وهو اعرف كما قال في طوسي لا يخفى على من اطلع على مقامه فتأمل، لا يخفى على من اطلع على مقامه فتأمل. اعتقد الكلام واضح ان الكلام الذي ذكر في التبيان او في مجمع البيان انما كلام مذكور على سبيل المجاراه وعلى سبيل التقية، لكن العقيدة واحدة لا تتبدل ولا تتغير. ومن هذا الكلام يتبين ان السجاد الطوسي قد وضع على اسلوب التقية كما هو يعلم الشيعة الكبير المعاصر كما ذكرت. لو ان يكون تفسير البيان قد صدر من الطوسي نتيجة اقتناع فكري باثبات ما عليه القوم من تفسير، ومعنى هذا ان الشيعة اليوم هم اشد غلوا وتطرفا، ولذا فهم يعتبرون تفسير الطوسي ولمثاله من التفاسير انما طلبت للخصوم والتزمت دروس التقيه لتبشر بالعقيده الشيعيه بين من لا يدينون بعقيده الطغوه. وقد صار على اهل الطوسي عالمهم ابو العالي الفضل بن الحسن الطبرسي، وهو من اكابر علماء القرن الثالث الهجري، وقد اشار الطبرسي في مقدمه تفسيره الى اتباعه لمنهج الطوسي حيث قال إلا ما جمعه الشيخ الأجل السعيد أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدس الله روحه من كتاب التبيان، لأنه الكتاب الذي يقتبس منه غياب الحق ويروح عليه رواه الصدق، وهو القدوة الصحيحة بأنواعه وأنفق مواقع آثاره، يعني هو يقتفي ويمسك على منهج كتاب مجمع البيان. من أبدع أيضا ما وقفت عليه أن الشيعة لم يكتفوا بالقول بتحريف كتاب الله جل وعلا، ولم يكتف الروافض بتحريفهم في تأويل كتاب الله جل وعلا على الحد الذي بينت، بل زعموا ان كتبا اخرى كالقران انزلها الله على علي وعلى فضله. هل سمعتم هذا؟ يعتقدون ان كتبا اخرى كالقران نزلت على فضله وعلى علي رضي الله عنهما وبرأهما الله مما قال الروافض. فلقد تضمنت كتب الشيعة ومراجعها المعتبرة دعاوى عريضة ومزاعم خطيرة، يزعم ان هناك كتبا مقدسة قد نزلت من السماء بوحي من الله جل وعلا الى الأئمة، واحيانا توحد كتب الشيعة التصريحة نصوصا وروايات، يزعمون ان هذه النصوص وتلك الروايات مأخوذة من الكتب التي نزلت على الأئمة وعلى رسولهم عليه رضوان الله عليه وبرأه الله مما قال. أنقل إليكم بعض النصوص باختصار بكل أمان في هذا المبحث الخطير من مباحث الروايات. متدبر معي هذه الأسطورة الخطيرة. يروي الكليين بسنده عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله يعني جعفر الصادق برأه الله مما قال يقول يظهر السنادقة في سنة 28 و100، وذلك اني نظرت في مصحف فاطمة عليه السلام. قال قلت لمصحف فاطمة قال ان الله تعالى لما قبض نبيه صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة عليها السلام من وفاته من الحزن ما لا يعلمه الا الله عز وجل، فارسل الله اليها ملكا يسلي ضمها ويحدثها، فشكت ذلك الى امير المؤمنين عليه السلام. فقال لها علي: إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت أي صوت الملك فقولي لي فأعلمته بذلك. فجعل أمير المؤمنين يكتب كلما سمع من الملك حتى أثبت من ذلك مصطفى. قال ثم قال: أما أنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام ولكن فيه علم ما سيكون. وصول الكافي في كتاب الحجة في باب فيه ذكر الصحيفة صفحة رقم 240 في المجلد الأول. وفي كتاب دلائل الإمامة وهم كتبهم المعتمدة عندهم جاءت رواية تصف مصحة فاطمة بن مسعود بأن فيها خبر ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وفيه خبر كل سماء، وفيه خبر عدد ماء السماوات من الملائكة، وفيه عدد كل من خلق الله من المرسلين بأسمائهم وأسماء من أرسل إليهم وأسماء من كذب وأسماء من أجاب وأسماء جميع من خلق الله من المؤمنين والكافرين. وفيه أيضا صفة كل من كذب، وفيه صفة كل من كذب وصفة القرون الأولى، وفيه صفة من ولي من الطواغيت بمدة ملكهم وعددهم وأسماء الأئمة وصفتهم وما يملك كل واحد. وفي هذا المصحف أسماء جميع ما خلق الله، وفيه صفة أهل الجنة بأعدادهم ومن يدخلها وبعدد من يدخل النار وبأسمائهم. وفيه علم القرآن كما أنزل، وفيه علم التوراة كما أنزل، وفيه علم الإنجيل كما أنزل، وفيه علم الزبور، وفيه عدد كل شجرات ومضرة في جميع البلاد. لسه في حاجة ما تقلقش. محمد بن شريح بن رسم الطبري، طبعا ده بن شريح الطبري الإمام من أئمة أهل السنة، في كتابه دلائل الإمامة صفحة رقم 27 إلى وصفحة رقم 28. والله حاجة تقلق القلب، والله يعني أنا تغميت أكثر من مرة في الأسبوع. في الحقيقة الواحد مش عارف المصحف بالحجم اللي فيه علوم تبقى قد إيه، ويتكتب قد إيه، ويتقرأ إمتى. وإذا كان العلم ده كله عند الأئمة والولاية ضيع منهم بقالها مئات السنين، ما يدروش يسترجعوا هذا العلم ليه؟ يعني كلام لا يمت إلى العقل ولا إلى الفهم الصحيح بأدنى صلة، بل والله ولا إلى الفهم الشقيق بأدنى صلة. وتصف رواية دلائل الإمام صفة نزول هذا المصحف على خلاف ما كانت الرواية السابقة في عند الكافي. يعني فتبارك الرواية الماضية ان كان الملك يجيبه، بعدين سيدنا علي قال للسيدة فاطمة لما كانت كان يديني بدر الشهوة وبدأ هو يكتب. رواية أخرى بتقول إيه؟ قصة نزول هذا المصحف على خلاف ما جاء في الرواية السابقة عند الكافي من أن علي كتب من الكافر ما كان الملك حتى من الملك حتى أثبت بذلك المصحف عند واحد الزكاة. تذكر رواية الدلائل أي دلائل الإمامة أنه نزل، أي هذا المصحف مصحف فاطمة نزل جملة واحدة من السماء بواسطة ثلاثة من الملائكة، هم جبريل وإسرافيل وميكائيل، فهبطوا به وفاطمة رضوان الله عليهم براءة الله من الظاهر قائمة تصلي، فما زالوا قياما حتى قعدت. فلما صارت من صلاتها سلموا عليها وقالوا السلام يقرئك السلام، ووضعوا المصحف في جبريل. فقالت فاطمة: لله السلام ومنه السلام وإليه السلام وعليكم يا رسول الله السلام. ثم عرجوا إلى السماء فما زالت من بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس تقرأه حتى أتت على آخره، من بس الشمس إلى وقت الزوال. وقت الزوال يعني انت الظهر تقريبا، بس انتهت من قراءة المصحف فاطمة رضي الله عليها وبرأها الله مما قال حتى أتت على آخره. ولقد كانت عليها السلام مفروضة الطاعة على جميع من خلق الله من الجن والإنس والطير والوحش ولم يكن ملكا. قلت شعرت كذلك، فلمن صار ذلك المصحف بعد مضيئة أي بعد مضيئة؟ فقال: دفعته إلى أمير المؤمنين علي، فلما مضى علي أي قتل صار إلى الحسن ثم إلى الحسين ثم عند أهله حتى يدفعوه إلى صاحب هذا الأمر يعني مهديهم المفضل. مش فاهم كده غنى كفاية. طيب أختم بأنهم يدعون أيضا نزول 12 صحيفة، مش غير مصحف علي غير مصحف فاطمة كمان، يدعون نزول 12 صحيفة من السماء وتقبله وترفع فالأئمة هي حديث صريح من حفاد الدين يوم حدث حتى صدوقهم ابن بدويه السني يعتبرونه يسمونه الصدوق ابن بدويه السني يلقبونه بالصدوق يوم هذا عرف فيه الى سؤال السحر قال ان الله تبارك وتعالى هذا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى انزل عليه اثنا عشر خاتما واثنا عشر صحيفه اسم كل امام على خاتمه وصفته في الصحيفه طبعا هذا كلام موجود في كتاب اكمال التكوين ابن بدويه السني صفحه 263 استفيد بهذا القدر من هذا الغثاء ومن هذا التأويل الباطل المتعسف في كتاب الله عز وجل ليقف كل مسلم على حقيقة معتقد القول فإن القول لأن الخلاف بين أهل السنة وبين الشيعة خلاف في المدارس وخلاف في فروع المسائل الفقهية كلام ضال يحتاج صاحبه الى توبة الى الله جل وعلا ان كان يفهم ما يقول ويحتاج الى ان يتعلم ان كان يجهل ما يقول فالامر جد خطير انه امر اعتقاد واواصل ان شاء الله تعالى في الاسبوع المقبل ان قدر الله لنا البقاء والاستطاعة معتقد القوم في السنة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اجمعت في المحاضرتين مجمل معتقد القوم في القرآن الكريم في تحريفه وتزويره وفي تأويله أيضا أبين معتقدهم في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبين كذلك معتقدهم في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام.